السؤال رقم 24. ينتقل الضوء من الأخضر إلى البرتقالي. ألف أمر، ب أتوقف. أعيد. ينتقل الضوء من الأخضر إلى البرتقالي. ألف أمر، ب أتوقف.